أجيف وسط البلد وغنيلك، أجيف وسط البلد وغنيلك، أجيف وسط البلد وغنيلك، وأقول للناس كل الناس، أقول للناس كل الناس، أقول لهم مواويلك، مواويلك وغنيلي. أجيف وسط البلد وغنيلك، أجيف وسط البلد وغنيلك، أجيف وسط البلد وغنيلك، وأقول للناس كل الناس، أقول للناس كل الناس، أقول لهم مواويلك، مواويلك وغنيلي. مشتاق أغنيلك، هون المشتاق أغنيلك، وأعرض فيه نجاجيلك، وأعرض فيه نجاجيلك، وأخذ فيه شبابيلك، وأقول للناس كل الناس، أقول للناس كل الناس، أقول لهم مواويلك، مواويلك وغنيلك. بغنيلك لأنك انت أم الدنيا يا بلدي، جايت الدنيا من مبداها غنيلك يا بلدي، جايت الدنيا من مبداها غنيلك يا بلدي، تعيش وتحيي يا بلدي، تعيش وتحيي يا بلدي، شموخ العزة من قالوه كان شيلك يا بلدي، تعيش وتحيي يا بلدي، تعيش وتحيي يا بلدي، شموخ العزة من قالوه كان فيلك يا بلدي، وأقول للناس كل الناس، أقول للناس كل الناس، أقول لهم مواويلك، مواويلك وغني. ركبتك ثقيل الجاد من جاد يتحزم تحت الحوضة، تحت الحوضة يا بلدي، نشيل شيلك، نشيل شيلك. ركبتك ثقيل الجاد من جاد يتحزم تحت الحوضة، تحت الحوضة يا بلدي، نشيل شيلك، نشيل شيلك. ولادك نحنا يا بلدي، ولادك نحنا يا بلدي، ولاد نحاجج نحنا يا بلدي. صقور الجو نسوي الخوف، صقور الجو نسوي الخوف، ولادك نحنا يا بلدي، ولادك نحنا يا بلدي. صقور الجو نسوي الخوف، صقور الجو نسوي الخوف، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، ولادك نحنا يا بلدي، ولادك نحنا يا بلدي. صقور الجو نسوي الخوف، صقور الجو نسوي الخوف، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، نلوح بمناديلك ولادك نحنا يا بلدي. صقور الجو نسوي الخوف، صقور الجو نسوي الخوف، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، وفقيلك ليل أحباب سلام وسلام، نلوح بمناديلك وأقول للناس كل الناس، أقول للناس كل الناس، أقول لهم مواويل مواويل، وغني